هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. إلى مصر جاءت فجوة طوقان قرب ختام أربعينيات القرن الماضي، وهي في قمة توهج الشباب وفوران الشعر البديع وامتلاء القلب والعقل بما ستلقاه في مصر من جمال وتاريخ ووجود وحضارة وإبداع. وفي مصر نشرت فجوة ديوانها الأول وحدي مع الأيام، الذي سبق لها نشر العديد من قصائده في المجلة المصرية الأدبية الرسالة التي كان يصدرها الأديب الكبير أحمد حسن الزيات. وحمل ناقد المجلة الأول أنور المعداوي عبء الإشراف على طباعة الديوان الأول لفدوى ونشره، وكان لقاء فدوى في مصر بمن فيها من الكتاب والنقاد والشعراء مفجرا لهذه القصيدة البديعة: يا مصر حلم ساحر الألوان رافق كل عمري، كم داعبت روحي رؤاه فرف روحي خلف صدري، حلم كظل الواحة الخضراء في صحراء قفري، أن أجتلي هذا الحمى وأضمه قلبا وعين، واليوم في حلم أنا أم يقظة أم بين بين. صدحت بقلبي إذ وطئت ثراك أنغام سواحر، فكأنما في قلبي المأخود غنى ألف طائر، وغرقت في أمواج إحساس بعيد الغور فائر. أنا هنا في مصر في الوادي النبيل، أنا هنا في النيل في الأهرام في ظل النخيل. وتلفتت عيناي في دهش وفي لهف غريب، ماذا هنا الدنيا الخلوب تثير أهواء القلوب، ماذا هنا نار الحياة تأج صارخة اللهيب. في كل مجلى فتنة رقصت وسحر مد ظل، ماذا أمصر أم رؤى أسطورة من ألف ليلة. ثم تقول فدوى توقان في مقاطع قصيدتها البديعة في مصر: كيف اتجهت تجاوب وصدا لموسيقى الوجود في النيل يعزف لحنه الأبدي للشط السعيد في وشوشات النسمة المعطار في النخل الميود. حتى النجوم هنا أحس لهن ألحانا شجية، حتى السحاب أخاله تحدوه موسيقى خفية. يا مصر بي عطش إلى فرح الحياة إلى الصفاء، يا مصر نحن هناك أموات بمقبرة الشقاء. لا يطمئن بنا قرار، لا يعانقنا رجاء، لا شيء إلا ضحكة الهزء المرير على المباسم كالضحكة الخرساء قد يبست على فك الجماجم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع قصائد فدوى توقان إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوقي.